وقت عيني ندهني صوت بحبه خدتني الحنية وسهرت الليل بقربه من غفوة عيني ندهني صوت بحبه خدتني الحنية وسهرت الليل بقربه وصار يجوع بالي غالي وغالي عرفت قيمة حالي عندن وعرفت شو التعب وشو التعب هيك حكايات الدنيا تبتدي من الولدني تيكبر حدا لازم يتعب حدا سنة بتسابق سنة هيك حكايات صغيري كانت حتى سرير الدنيا شدي صلوات